لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الرقيب على عباده. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، أحمده هو الشهيد هو الرقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. تقاربوا يرحمكم الله، تقاربوا إلى الأمام يرحمكم الله. أيها الأحبة في الله، سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن سيول الفتن العارمة، عن سيول الفتن العارمة. وخطبتي بإذن الله تبارك وتعالى وجهها إلى الحيارة في كل مكان، وجهها إلى من سلك الضربة وأراد أن يهتدي إلى الطريق. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين يخشون عذاب الله تبارك وتعالى. خطبتي هذه أوجهها أيضا إلى الغافلين وإلى النائمين من أبناء الأمة الإسلامية. خطبتي هذه أوجهها إلى الذي أراد عزا لنفسه فأبت نفسه عليه ذلك. خطبتي هذه أوجهها إلى الأمة التي عاشت في هذا الذل وطال ظلامها حتى ارتفعت الصيحات وكثرت الصراخات من كافة الاتجاهات. أما آن لهذا الظلام أن ينجلي؟ أما آن لهذا الظلام أن ينجلي؟ أما آن لنور الشريعة أن تطبق بين ظهراني المسلمين؟ خطبتي هذه أوجهها إلى الحكام وإلى المحكومين، إلى الحكام وإلى المحكومين. وهذا التحذير أوجهه إلى سائر المسلمين قبل أن لا يجدي التحذير. أيها الأحبة في الله، إن سنة الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل في خلقه على الإطلاق، وإن الأمم التي سبقتنا جرت فيها سنن الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الغافلين، وانظروا إلى النائمين، وانظروا إلى المحاربين لشرع الله رب العالمين من الأمم السابقة. اعلموا أن الذنوب هي التي تهلك الأمم بأسرها، وأن الذنوب هي التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط. إن الذنوب هي التي أخرجت الأبوين من الجنة، إن الذنوب هي التي أخرجت الشيطان من الجنة وجعلته شيطانا رجيما ملعونا طريدا. إن الذنوب هي التي أهلكت عادا وثمود، إن الذنوب هي التي أغرقت فرعون ومن معه، إن الذنوب هي التي أغرقت قوم نوح والكفار على ظهر الأرض بالطوفان، إن الذنوب هي التي أهلكت النمرود، إن الذنوب هي التي أهلكت الأمم التي جاءت بعد ذلك. نعم أيها الأحبة في الله، سنة الله في خلقه. فكلًا أخذنا بذنبه، ركز معي، فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، من أجل ذلك فإني أوجه التحذير هذا إلى أبناء الموحدين وإلى الموحدين من الرجال والنساء، من الكبار ومن الصغار في كافة الاتجاهات. فأقول إن الله تبارك وتعالى قد أحطان التحذير وجعل الظل بمثابة العذاب حين تأتي الذنوب، وجعل القلة بمثابة العذاب حين تأتي الذنوب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى قادر على أن يمحق الأرض ومن عليها في لمح البصر. الله تبارك وتعالى قادر على أن يطبق الأرض بأهلها في لمح البصر. الله قادر على أن يأمر الأرض أن تزلزل زلزالها فيخسف بمن على ظهرها في لمح البصر. الله تبارك وتعالى قادر على محق أمريكا وأوروبا والعرب ومن على ظهر الأرض في لمح البصر، لا يعجزه شيء. من أجل ذلك فإن الذنوب هي المهلكة، أؤكد على ذلك، إن الذنوب هي المهلكة، وإن التوبة تحمل بين ثناياها النجاة، وإن التوبة تحمل بين ثناياها النجاة. انظر معي على سبيل السرعة، في بعض البلدان العربية، لأن الذي يجهل التاريخ لا بد وأن يجهل الدين. انظر في سنة 64، في سنة 64 ماذا جرى؟ حل طاعون خطير، ركز معي، حل طاعون خطير بالبصرة. هذا الطاعون أهلك الكبار والصغار والنساء والرجال والأطفال، حتى أن أمير البصرة ماتت أخته فلم يجدوا من يحملها إلى قبرها. من هلك هلك، ومن لم يهلك اختبأ في داره خوفا من عدوى الطاعون. وهذه جنود الله رب العالمين. فلما أقلعوا واشتد بكاؤهم واشتد صراخهم وعادوا إلى ربهم وتابوا وأنابوا، رفع الله عنهم الطاعون. وفي سنة 96 سلط الله الطاعون على أهل العراق بسبب الشيخاء والنفاق والظلم والبعد عن المساجد وظلم المساكين إلى آخر هذه الأمور. فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الظلم، فسلط الله عليهم الوباء أي الطاعون، ومعه الغلاء. انظروا، فكان الناس يموتون في الشوارع وفي الطرقات، وكان العقار الواحد كما قال ابن كثير يباع برغيف واحد، البيت يباع برغيف، عز الرغيف حتى صار البيت برغيف. انظروا، بل ان الامر لم يقف عند هذا الحد، اكلوا الحيوانات حتى ان بعضهم كان يختبئ للاطفال فيقوم بسرقة الاطفال وبذبحهم وبشيهم وبأكلهم لشدة الجوع. إن بطش ربك لشديد. انظروا، فلما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله وملأوا المساجد وبكوا وتضرعوا، رفع الله عنهم الوباء والطاعون. وفي سنة 31 فوق 100 شربت الخمور بأرض العراق وبخاصة في البصرة وفي بغداد. انظروا، شربت الخمور وخلت المساجد وطبعت الراقصات والغانيات، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الوباء، فحصد منهم في اليوم الأول 70,000 من الرجال والنساء والأطفال، حصد الوباء منهم في يوم واحد 70,000. وفي اليوم الثاني حصد نيفا 70,000، حتى خمد الناس وسلموا أنفسهم فاشتد البكاء وعادوا إلى رب الأرض والسماء وتابوا وتضرعوا، فرفع الله عنهم الوباء. أيها الحبيب، قبل أن أستطرد ركز، فإني أخشى أن أنسى التواريخ، من أجل ذلك فإني أعجل ولا أريد التركيز على الكلام، فإن الكلام لا يحتاج إلى تفصيل على الإطلاق. وفي سنة 34 فوق 300 سلط الله تبارك وتعالى حرا على أهل العراق وريحا تحمل السموم. انظروا، فكانت الريح الحارة تحمل السموم بين ثناياها فتطارد الناس، فسقط الناس في الطرقات وفي الشوارع موتا، حتى امتلأت الشوارع والطرقات وعجت بالجثث والنفن والجيفة. فتضرعوا إلى الله وتابوا إليه فرفع الله عنهم ذلك. انظروا، ثم جاء زلزال عنيف في الجبار وسلطه الله تبارك وتعالى على هذه المنطقة بسبب هجر الدين وبسبب التلاعب بالمساكين وبسبب الظلم الفاجح وبسبب الذنوب القاسية. سلط الله عليهم ذلك فحصد منهم في ليلة واحدة 230,000. هل يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا؟ حصد منهم في ليلة واحدة 230,000 من الأنفس، من الرجال والنساء والأطفال. أنا معكم الآن وأنتم معي الآن ونحن عبيد للرحيم الرحمن في بيت الله هذا. إذا ما خرجنا، أيطمن أحدنا أن يعود إلى أهله وأولاده؟ أيطمن أحدنا أن يعود إلى مسكنه؟ أيطمن أحدنا أن يعود إلى كوخه؟ لا وربي، فإن الله قادر على أن يكفأ الأرض بأهلها. ويا ويلنا إذا ما بعثنا على ذلك. يا حسرة على العباد بسبب الظلم الفادح والنصب والاحتيال والكذب والرشا والربا وفعل الخمور وارتكاب الخمور وشرب الخمور وفعل الستار وفعل الفجور. الله يرزق ونحن نحاربه بما رزق. فهذا تحذير إلى كل ظالم وبلاغ إلى كل مرابي وموعظة إلى كل نصاب محتال ظالم. نعم، ونداء إلى كل متكبر لا يتقي الله رب العالمين. أنتقل من العراق إلى أرض ثانية، أنتقل إلى أرض مصر. انظروا، في سنة 342 ماذا جرى؟ حل غلاء شديد بمصر. نعم، وأمسكت السماء، صامت السماء، ومعنى صامت أمسكت مطرها، وصامت الأرض، أمسكت زرعها ما أخرجت، فهلك الزرع ومات الحرث، حتى الحيوانات هلكت. انظروا، فأكل الناس الجيفة والنتن والكلاب الميتة، حتى أن وزير صاحب مصر، انظروا، ركب دابته وانطلق بها إلى بيته وأوقف غلامه عليها، فجاء ثلاثة من اللصوص فأمسكوا بها وأخذوها. انظروا، أما الغلام فمن شدة الجوع ما رأى شيئا، وأما الثلاثة فأخذوها فأكلوا لحمها، فأمر بهم صاحب مصر فصلبوا وعلقوا على الصلب. وفي الليل اجتمع الناس عليهم فأكلوا لحومهم من شدة الجوع، ما أن أصبح الصباح حتى صاروا عظاما بلا لحم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. أيضا أيها الأحبة في الله، في سنة 42 فوق 400 وقع غلاء شديد بمصر. بسبب ماذا؟ بسبب ظلم الحكام، بسبب خيانة الحكام، بسبب إجرام الحكام، بسبب إبعاد الحكام للرعية عن دين الله وإشغال الرعية بكل الملاهي والملذات. ماذا جرى؟ قل الناس في المساجد، قل عمار المساجد، وهتكت الستور، وشربت الخمور، وفعل الفجور، فحل الغلاء والقحط، حتى أكل الناس الجيفة أيضا والنتن والكلاب الميتة. ثم خرجوا في صعيد واحد فضحكوا وبكوا واشتدوا على الله في الإلحاح بالدعاء، فرفع الله عنهم الوباء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أيها الموحدون، لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو لا تملك دولة على ظهر الأرض كيانا. هذه أمريكا تمزق وتمزق في كل مكان، هذه أوروبا تمزق وتمزق، هؤلاء هم العرب، وانظروا إلى الجميع. أما إذا حل سخط الله، إذا حل قدر الله، أخذ الأخضر واليابس فدمر ولم يدمر. مالك الملك هو، جبار السماوات والأرض هو. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أيضا في سنة 66 فوق 400، وركز معي في هذا الموقف بالذات، عاد الناس إلى طبيعتهم الأولى في الجاهلية، بمعنى أن الناس عادوا إلى فعل المعاصي، عادوا إلى الربا، عادوا إلى الرشا، عادوا إلى الظلم، عادوا إلى التجبر، عادوا إلى التكبر، عادوا إلى سلب النعم، عادوا إلى الزنا. الزنا الجريمة التي يبشر صاحبها بالفقر والذل والاوان في الدنيا، فضلا عن الفضيحة والخزي والعار في الآخرة. انظروا فماذا جرى، سلط الله تبارك وتعالى الغلاء عليهم وأمسك السماء ومنع الأرض أن تنبت. وإني أسأل الجميع، الأرض هذه أرض من؟ أرض الله، ليست أرض العرب، ليست أرض أوروبا، ليست أرض أمريكا، لا، لا يرث الأرض ومن عليها إلا الله. كانت الأرض حيث لم تكن أمريكا ولم تكن أوروبا ولم يكن العرب ولم تكن إسرائيل. فالله يأمرها كما أمر النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيأمر الأرض أن لا تنبت ويأمر السماء أن لا تمطر. الله أكبر، ماذا جرى؟ انظروا، اشتدت المحنة بالناس، فأكلوا النتن والجيفة والكلاب، بل اشتد الأمر أكثر من ذلك، إنهم ذهبوا إلى الحيوانات في كل مكان، اشتد الأمر أكثر من ذلك، فكانوا يأكلون الأطفال. انظروا، وكانوا يجلسون عند القبور وفي الطرقات للقبور ينتظرون الموتى، فإذا ما دفنوا نبشوا عليهم وأكلوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، خطير عظيم، أمر رهيب. انظروا، حتى أن الناس كانوا يخافون أن يدفنوا موتاهم بالليل حتى لا تنبش القبور عليهم وحتى لا يؤكلوا. انظروا، اشتد الأمر أكثر من ذلك. إن العبادة ما داموا على أمرهم فإن الله تبارك وتعالى يكيد لهم. نعم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن بطش ربك لشديد. انظروا ماذا جرى، بل تفنن الناس في أكثر من ذلك، فصار الواحد منهم يدعي أنه مريض، فإذا ما أتاه الطبيب أكل الطبيب هو وأولاده. ويحكي العلامة الحافظ ابن كثير خبرا عظيما فقال، أن رجلا زعم الصلاح والتقى وحمل مسبحة، وأمر زوجته وأولاده أن يتهيأوا أن يحملوا السكاكين، ثم ذهب إلى طبيب مسلم طيب، قال يا رجل، معي آلاف الدراهم والزنانير وأريد أن أتصدق، لكني لا أرى الذي يريد الصدقة، وإن زوجتي مريضة، تعال معي إلى بيتي. وكان كلما مشى فإنه يلقي نقودا وكأنه يلقيها إلى الفقراء، حتى يضع الطمأنينة في قلب هذا الطبيب، حتى إذا وصل داره دخل الدار ودخل الطبيب، فخرج الرجل إلى زوجته فتصنت، أي تسمع الطبيب من ثقب الماء، فسمعت زوجة تقول لزوجها، تأخرت علينا واشتد بنا الجوع، تأخرت علينا واشتد بنا الجوع. انظروا ماذا جرى، قال لا، ها هي وجبة ثمينة، ها هي وجبة ثمينة. فما كان من الطبيب إلا أن ضرب النافذة بيده فكسرها وهرب. أمور عظام وخطيرة. وأختم الخطبة الأولى بمكة والمدينة. وأما عن مكة في سنة 62 وقيل في سنة 66 فوق 400 اشتد بها الغلاء لضعف الوازع الديني في قلوب من سكنوا مكة والمدينة حينئذ، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فسلط الله عليهم الغلاء فاشتد الأمر عليهم. أما أمير مكة فما كان منه إلا أن خلع الذهب من أسطار الكعبة وخلعه من الميزاب وخلعه من باب الكعبة ودخل جوف الكعبة فأخرج الذهب ثم دقه وجعله دنانير حتى يعيش وحتى يعيش من معه. وأما والي المدينة فإنه فعل مثل ما فعل هذا، فإنه ذهب إلى قبر النبي وإلى الحجرات ثم أخذ القناديل الثمينة الغالية ثم باعها للآخرين حتى ينتفع بالدراهم وبالدنانير. وفي سنة 382 ضعف الوازع الديني في مكة، فماذا جرى؟ فظهر القرامطة، ظهر المجرم الأكبر سعيد القرمطي، ويقال أبو سعيد القرمطي، فما كان منه إلا أن هجم على المساجد فذبح الموحدين واتجه إلى النساء فهتك الأعراض وذبح النساء وأفسد على المسلمين حياتهم، وكان يأمر أتباعه ومن تبعه بأن يصلوا عليه ولا يصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد من أتباعه كان إذا صلى رجل أمامه على محمد فيقول له: أتصلي على أبي القاسم وأنت تأكل من رزق أبي سعيد؟ ثم هلك المجرم، فجاء ولده أبو طاهر وكان مجرما، إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، فما كان منه إلا أن دخل مكة في عام الحجيج. نعم، كيف دخل مكة وكيف تمكن من مكة إلا إذا كان أميرها حينئذ يشرب الخمور ويفتك الستور ويفعل الفجور، وما جهزت جيشا لحماية البيت العتيق ولحماية الموحدين. دخل مكة، ماذا جرى في عام الحج؟ دخل على الحجيج فقتل هو ومن معه من أتباعه جميع الحجيج من الرجال والنساء والأطفال، ثم وقف على الجثث بجوار الكعبة ثم نظر إلى السماء قائلا: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم صرخ قائلا: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ ثم ضرب الحجر الأسود بدبوس فهجم، ثم حمله إلى داره 20 عاما حتى افتداه المسلمون منه ب50,000 دينار. انظروا، أخذه المسلمون بالسلة، لكن انتقم الله تبارك وتعالى لبيته. فماذا جرى؟ ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفالج، ثم ابتلاه بسقوط أعضائه، فكان لحمه يتناثر من جسده أمام عينيه حتى انتهى أمره وهو ينظر إلى خروج روحه. جزاء وفاق. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وما قال صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. والآن أنتقل بسرعة وجيزة إلى الشام، وما أدراك ما الشام. أما حلب حينئذ ماذا فعل أهلها في هذا الوقت؟ شربوا الخمور وهتكوا السطور وفعلوا الفجور وهجروا المساجد وانتشر الظلم بينهم، فسلط الله عليهم في الليل البهيم زلزالا كاد أن يحمل حلب إلى عنان السماء، واستمر 80 رجفة حتى أغشي على من فيها، 80 مرة في ليلة واحدة. انظروا، فما كان من السلطان محمود وكان رجلا عاقلا إلا أنه تنازل عن الضرائب وقال: لا يدفع مسكين ولا فقير، ثم خرج بالناس وعج بالدعاء وبكى ووضع جبهته مذلا إياها في التراب لرب الأرباب، فرفع الله عنهم البأس. وفي سنة 52 فوق 500 سلط الله تبارك وتعالى على أهل حلب وحماة ودمشق والغوطة، سلط الله تبارك وتعالى عليهم الوباء، وسلط الله تبارك وتعالى عليهم الزلازل التي رجفت بهم. انظروا حتى هلك منهم خلق لا يحصي عددهم إلا الله. فلما تابوا وأنابوا وألحوا إلى الله في الدعاء رفع الله عنهم البأس. اسمع، ويأتي زلزال دمشق، وما أدراك ما زلزال دمشق. انظروا، ينتشر الأمر بالظلم، وإن الذي زرع الظلم هو الحاكم. ويا لتعاسة الموحدين من معظم حكامهم، زرع الفساد ونشر الربا ونشر الرشا وانتشر الظلم وظهر الطغيان. حينئذ غضب عليهم الرحيم الرحمن، فماذا جرى؟ سلط الله زلزالا على دمشق فكاد أن يقتلعها من جذورها، وامتدت الرجفة إلى حماة، وامتدت إلى الغوطة. انظروا، هلك في دمشق وحدها أكثر من 80,000. هدمت عليهم ديارهم، هدمت عليهم ديارهم، وماتوا كذلك. ومن هرب في الشوارع سقطت عليه الديار، ورمي بحجارة الديار. انظروا، أما الغوطة وهي أرض الربا، قرية الغوطة، وما أدراك ما الغوطة؟ اشتدت الرجفة فيها لظلم أهلها ولبعدهم عن ربهم رغم أنهم في أرض الرباط. فماذا جرى؟ يقول ابن كثير: انكفأت الغوطة بأهلها، بمعنى حملت ثم خسف بها في بطن الأرض. حملت فانكفأت كما ينكفئ القدر، جعل العالي سافلا وجعل السافل عاليا. فهلك من فيها جميعا من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، ولم يسلم منها إلا رجل واحد حتى يحكي للآخرين آية الله في قومه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء يا رب، واكشف البلاء يا رب، والغم والهم والحزن عنا. اللهم طهر ظهرانينا، اللهم نقي صدورنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اعدنا الى شرعك يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال مصر يا رب العالمين، اللهم اصلح حالها وولي عليها التقي السعيد يا رب العالمين. اللهم اصلح حال سوريا، اللهم اصلح حال سوريا وولي عليها تقيا سعيدا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال فلسطين، اللهم اصلح حال فلسطين وولي عليها تقيا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال الاردن وولي عليها صالحا مخلصا يا رب العالمين. اللهم اصلح حال الجزيرة العربية وولي عليها من يصلح يا رب العالمين. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظها ومن فيها، اللهم احفظها ومن فيها، واحفظنا فيها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، واجعلها وبلاد المسلمين رخاء سخاء برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا واقم الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة في الله، ويذكر الإمام الحافظ العلامة ابن كثير خبرا فيقول: ومن سخط الله تبارك وتعالى على العباد حينئذ أن يتطاول الجهال منهم على سلف هذه الأمة، بمعنى أن البعض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنجاس، يقول يكفرون أصحاب النبي وهم من الأنتاب، أي الذين يكفرون أصحاب النبي، يريدون بذلك إثارة الفتن، ويريدون بذلك القلاقل بين ظهراني المسلمين، ويريدونها دماء مدرجة في الطرقات وفي الشوارع وفي كل الأماكن. لعنة الله على الظالمين. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. مع معي، قال الإمام الحافظ العلامة ابن كثير، وقد تكلم بعض الروافض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهم بالكفر: زنديق، قزم، نجس، يتطاول على أبي بكر الذي قال الأئمة وأجمعوا فيه من خلال الأثر أن الأمة لو وضعت أعمالها في كفة ووضعت أعمال أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. في الرجل الذي ذكره الله في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الصاحب الصديق لأعظم نبي على ظهر الكوكب الأرضي. ألا فليقطع الله تلك الألسنة النجسة. وكفر عمر، وما أدراك ما عمر؟ الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وأنا أقول لهؤلاء الأنجاس الأعاجم: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن قيض الله هؤلاء لحفظ دينه لما كان لكم وجود على ظهر هذه الأرض. اسمعوا معي، هذا القسم الرافضي النجس كفر أصحاب النبي وتطاول على أصحاب النبي. يقول ابن كثير: فقام إليه غير عاقل. واحد ما رجعش إلى ولي الأمر، تصرف بنفسه، فقام فقتل. فقام الروافض وقام أهل السنة، فذبح بعضهم بعضا، فامتلأت الطرقات بالدماء. نعوذ بالله من الفتن، أكرر، نعوذ بالله من الفتن. هؤلاء مأجورون، هؤلاء عملاء لأعداء الدين، يريدونها فتنة، يريدونها نارا، يريدونها جحيمة. ألا لعنة الله عليهم وعلى بلادهم من أعاجم التي خرجتهم إلا من كان فيها من الموحدين. أيها الحبيب، أيضا ويذكر عن أنطاكيا، وما أدراك ما أنطاكيا؟ كثر فيها الرفض وسب أهلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيها الفساد، فسلط الله عليهم الوباء، حتى أنهم كانوا يضعون في القبر الواحد وفي الحفرة الواحدة 20 رجلا و30 امرأة، فما تابوا ولا أنابوا فعادوا إلى ذلك، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الرجفة فحملتهم فكفأتهم فاختفى أثرهم، ولم يبق فيها إلا الماء الأسود من سخط الله عليهم. أيها الأحبة في الله، أقول إن سنة الله تبارك وتعالى باقية في خلقه، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولا تجد لسنة الله تبديلا. أحبتي في الله، نحن لا نحب الفتن على الإطلاق، ولا نحب الدماء على الإطلاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين. وأما ما سمعناه عن رافضي قزم نجس أنزل شريطا في الأسواق، سمعته البارحة يقول فيه: إن العدو الأول لنا ليس الشيطان، وليس اليهود، وليس النصارى، بل هو عمر بن الخطاب. ثم قال: الكافر، قال عليه الكافر. ثم قال: والعدو الثاني هو أبو بكر، والثالث هو إبليس، والرابع عثمان. لعنة الله عليك وعلى والديك وعلى العجم الذي أتيت من عندهم. ما هذا؟ ماذا يريد النجس هذا؟ يريد أن لا تكون الكويت آمنة على الإطلاق. أقولها بحق، إنه يريد أن يحول الكويت إلى مسرح للجريمة بين السنة والشيعة. إنه يريدها فتنة تأكل الأخضر واليابسة في هذه البلدة الطيبة المباركة لكن أبدا لن يستطيع أن يستدرج أحدا من أهل السنة، فإنهم أعقل من ذلك. وإن الفأراء وإن القدماء وإن الخنزير لا يستحق أن يقف الإنسان في وجهه. وأناشد المسؤولين في هذه البلدة أن يضربوا على رأس هذا القسم بالحديد والنار لوقت الفتنة، وحتى لا تتسع مجاهة أكرر يجب عليهم أن يضربوا هذا النجس على رأسه بالحديد والنار حتى تبقى الكويت آمنة. قلت الحق لله، ومن غضب فطريقي مفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله.